الرجل أيضا يراعي أنها امرأة جاية من مجتمع فيه غربة وفيه مدافعة وفيه صلف وفيه كذا، فينبغي أن لا يثقل عليها بالطلبات، وينبغي أن لا يريد منها أن تكون كل شيء في لحظة، تكون هي الزوجة الجميلة المدلالة المغناجة، وهو في الوقت نفسه الصالحة القانتة العابدة. هذه مرحلة تحتاج إلى وقت طويل يعني حتى يحقق. ويتذكر وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن ومؤمنة إن أحب منها خلقا كره منها آخر. أيضا نقطة البر هذا الذي يظهر فجأة عند الزواج، والدي والدي والدي، يعني ينبغي أن يعلم أن هذه المرأة بينك وبينها عقد، ولها عليك حقوق، وهذا العقد قابل للفسخ، وأما الذي بينك وبين والديك دماء. فينبغي في عند حالات التعارض الأدنى أن توثق هذا العقد، وإن يعينك والداك على هذا، أم إلا أن يصل الأمر إلى مرحلة من انعدام الوفاق، وتكون زوجتك هي المخطئة 1000% على والديك المسكينان اللذان لم يصنعا شيئا. ساعتئذ أنت لك السلطة التأديبية، وهذا نادر حقيقة واقعا. ومسألة عمر قال طلق امرأتك، فقال له النبي: أطع أباك لابن عمر، كما قال الإمام أحمد: ومن في رجالنا ومن أبوه مثل عمر حتى يكون أبوه مثل عمر. طيب، فهذه نقطة مهمة. وأيضا بالنسبة للمرأة أيضا لا تضعي في عقلك أنه والله، وهذه وصية للكل عادة ملتسمات وغير ملتسمات، لا تضعي في عقلك أنك تخترعين لنفسك ضرة، فتارة ترين أهله، تارة ترين عمله، تارة ترين أصدقائه، تارة لا. هو إذا أحب والده أحبيهم هم الآخرين، أحب أسرته أحسن إليهم، إذن هذا إنسان فيه خير، أحبيهم ليسوا ضرة. لا تخترعي مشاكل من لا شيء، لا تخترعي مشاكل من لا شيء، وعاشروهن بالمعروف. أيضا مثلا التقدير، موضوع التقدير، تقدير الطرف الآخر، تقدير مجهوده. يعني مثلا من وصايا بعض السلف لما قالت لها: كوني له أمة يكون لك عبدا، هذه يعني وصية جدا رائعة. فقالت لها: اتقي مواطن نومه. يعني يجي إنسان متعب متعب من العمل، يستقبل مباشرة بعتاب أو طلبات أو أو أو أو، هذا غير صحي غير إيجابي. هو الآن جاء متعب من الخارج، نعم أنت ليس عندك فكرة بالتفصيل عن تعبه، ولكن ينبغي أن يكون عندك فكرة بالإجمال، الإجمال أنه هذا الوظيفة رق، أن هذا الإنسان جالس مسترق طوال النهار مستذل، يأتي إلى هذا البيت ليرتاح. فمبدئيا ينبغي أن يكون هناك نوع من الإحساس به ومحاولة إزالة هذا الهم عنه، ثم إذا زال الهم واستروحت نفسه وارتاح، بعد ذلك تبدأ مسألة الطلبات وغيرها وغيرها وغيرها. فليذهب إلى البيت مشتاقا لكي يدخل ويرى، لا أن يذهب البيت وهو واضع يده على قلبه يقول: ما الذي ستطلبه مني اليوم؟ ما الذي ستقوله؟ ما الذي ستفعله؟ ما الذي ما هو كل شيء يدخل الشيخ بينكم، يعني ما هي قصة، يعني أنا ماني فرحان أني قاعد أدخل بيوت الناس، قصة والثانية زوجي كذا، زوجتي كذا، زوجي كذا، زوجتي كذا. تعلموا تتغافلون، تعلموا تحلون مشاكلكم، أنت تتنازل، يعني كما قيل: أدوا حقهم وسلوا الله الذي لكم. بمعنى أي علاقة بين اثنين مجرد ما أنت تنظر لحقوقك أنت فقط دون حق الطرف الآخر، فهذا يجعلك معرضا لعقدة المظلومية، وعقدة المظلومية تجعلك ما تلبث إلى أن تصير ظالما. ولكن إذا بدأت تراعي الله، تتقي الله في أداء حقك، حق الآخر عليك، ثم هو لو ظلمك أو أنقص في حقك، أنت تدخرها عند الله عز وجل، تدخرها، تريد أن تسامح، تريد أن لا تسامح، المهم عندك هذه وسيلة للتقرب عند لله عز وجل. هذا الله عز وجل سيعطه بقلبه عليك، وإذا ما أساء أنت تكون قد أقمت الحجة تماما. هذا بالنسبة للذكر والأنثى، ولا تتخذ أي إجراءات تندم عليها لاحقا، لأنك تكون أنت أديت ما عليك 100%. طيب، والأهم أن تكون يعني حجتك قائمة أمام خالقك، أمام بارئك في شأن هذا الإنسان. هذا المطلوب. والله المستعان.